يعني النبات أو الأشجار التي لا تقوم على ساق. ادعو لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من الأشجار التي لا ساق لها ولا تقوم على ساق. البقل والذي طلبوه الشجر الذي لا يقوم على ساق, وهذا يسمى بالبقل أو من بقلها, المراد به الأشجار التي لا تقوم على ساق. نعم. وقثائها وهو الخيار. قثائها الخيار الذي نعرفه ويعرفه الكل. وفومها الثوم. نعم, وفومها الثوم المعروف الذي هو شيء من فصيلة البصل أو نوع آخر رائحته كريهة ويأكله الناس, وقد ابتلي به الناس نسأل الله السلامة والعافية الآن يأكلون ويأتون إلى بيوت الله فيؤذون أنفسهم ويؤذون ملائكة الله ويؤذون عباد الله بالروائح الكريهة التي تصدر من هذه الشجرة الخبيثة. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا, أو في رواية أخرى سوقنا, أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هيا إخواني, لا ينبغي لنا أن نأكل من البصل والكراث وهذه الشجرة التي هي أخبث منهما رائحة, لا سيما إذا كانت نيئة أو مطبوخة, لكن تكون نيئة أقبح رائحة وأفضح رائحة, ويتأذى برائحتها من كان في المسجد جميعا أو من كان قريبا ممن أكل من هذه الشجرة. هيا إخواني انتبهوا لهذا, بارك الله فيكم. نعم. والعدس والبصل معروف. والعدس والبصل أشياء معروفة. نعم. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة الذي هو خير. أتستبدلون الذي هو أدنى, هذه الأطعمة المذكورة التي طلبتموها, البقل والقثة والثوم والبصل والعدس, أطعمة يعني نعم من رزق الله ومن نعم الله تبارك وتعالى ومن أفضاله ونعمه ومننه تبارك وتعالى علينا, وتحتوي على أغذية وعلى أصناف وعلى أنواع من الأغذية الجيدة ومن المواد المغذية والنافعة, لكن لا تداني ما هم فيه من النعيم, فما هم فيه أطيب وأنفع وألذ لأن الله اختاره لهم وأعطاهم إياه دون ما سواه, لكنهم تمللوا وملوا وتضجروا من هذه النعمة نسأل الله السلامة والعافية, فسألوا الأدنى وطلبوا الأدنى نسأل الله السلامة والعافية. فهو المن والسلوى فهذا غير لائق به. نعم. إن هذه الأدنى التي طلبتم أي مصر حبتموه وجدتموها. نعم, أي مصر تهبطونه أو أي مكان من المدن تنزلون إليه وتذهبون تجدون هذه الأطعمة, فلا حاجة لكم بطلبها ولا داعي من طلبها ومن استبدال ما أنتم فيه بهذه الأطعمة التي هي أدنى وأقل منزلة مما أعطاكم الله وتفضل به عليكم. وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وشرفها, فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم في أكبر دليل على قلة صبرهم واحتكارهم لأوامر الله ونعمه هذا أولا أن ما طلبوه وفعلوه دال وفيه دليل على عدم صبرهم وعلى احتقارهم واستهانتهم بأوامر الله وبما أمرهم الله سبحانه وتعالى, ودال على عدم عقولهم, دال على عدم عقولهم. كم تجرؤوا على رب السماوات والأرضين وعلى نبيهم عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام, كم تجرؤوا على موسى وكم عايسهم وكم عانى منهم عليه الصلاة والسلام وكم آذوه, وهذا دليل على عدم العقل وعلى أنهم لا يتمتعون بعقول راسخة وعقول راجحة. نعم. ضربت عليهم الذلة التي تشاهد لا ظاهر الثاني. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله, وهذه مشاهدة. لو يأتي واحد فلسطيني لعدد من اليهود وهو أعزل لخافوا وتراجعوا. والآن نسأل نسمع الآن في بعض أجهزة الإعلام بأن أكثر الجنود اليهود أو أكثر جنود اليهود ينتحرون خوفا ورعبا من ما يرون من الفلسطينيين الذين يقاتلونهم بالأحجار والزجاجات، وهم يقاتلون بالسلاح وبالرصاص ويتدرعون ويلبسون أو مزججين بالسلاح وبكل ما يملكون ويستطيعون من السلاح، ومع ذلك ما استطاعوا أن يواجهوا الحجارة والأطفال، أن يواجهوا الأطفال بأن يواجهوا الحجارة بيد الأطفال بيد الأطفال. هذا دليل على الذلة وعلى الهوان وعلى المسكنة التي هم فيها. لكن قلت لكم قبل قليل أن دولتهم بقيت وبقي ملكهم كل هذا بحبل من الله وحبل من الناس، كما أخبر الله بهذا في سورة آل عمران. والحبل الذي من الله هو الابتلاء والامتحان، والحبل الذي من الناس هو ما نعطيه اليهود من أموالنا ومن فلوسنا حتى يشتروا سلاحا يقاتلوننا به. ما نعطيهم هكذا مناولة، لكن نمهل أو نرخي العنان لأنفسنا ونتمتع بأمور أو بملذات نحن بغنى عنها. هذه الأشياء قد جاءت من مصانع يهودية ومصدرها مصانع يهودية، تأتينا من طرق ملفوفة ومن أماكن ملفوفة تأتينا ونشتريها، لكن العائد والريع يأتي أو يذهب إلى اليهود ويقع في أيدي اليهود. هم معروفون بالخداع وبالمكر، لا تصل إلينا بضائعهم ولا مصنعاتهم هكذا مباشرة، لا، وإنما تسلك طرقا ملتوية ويسلكون أساليب ملتوية حتى يتمكنون من نشر ما يريدون من بضائع ومصنعات ويبيعونها على المسلمين في أي مكان كانوا. نعم. ولم تكن أنفسهم مبيدة ولا لهم حمم عالية ولا أنفسهم مهينة وحمم أرضا. الله بغضب من الله إن لم تكن غنيمة التي رجوا بها وقالوا إلا أن رجوا بسخطي عليهم فكيف الغنيمة غنيمة. نعم، نفوسهم غير عزيزة، هممهم أدنى الهمم، وجزاؤهم وغنيمتهم الغضب من الله، الغضب من الله واللعنة من الله سبحانه وتعالى. وجرأتهم على الله كثيرة، ومبارزتهم لله ومحاربتهم لله كثيرة جدا، حتى أنهم تجرأوا على رب السماوات والأرض بأمور لا يمكن أن تصدر من مخلوق. قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا نحن أغنياء ويعني وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا أشياء وأشياء، هذه صفات اليهود وهذه أفعال اليهود قبحهم الله. نعم. ذلك الذي استاقوا به غضبوا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بالا تال الحق أن يوضع له، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليه وبما كانوا يقتلون النبيين بغير حق وقولوا بغير حق زيادة شناعة. إلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق. نعم، يقتلون. وأيضا تمادوا، الله سبحانه وتعالى من عليهم وتمننا يعني بين أنه من عليهم وأعطاهم نعمه ومننهم من مننه عليهم ونعمه عليهم أنه جعل فيهم الأنبياء والملوك، ومع هذا فقد قتلوا أنبياءهم وتجروا على أنبيائهم وقتلوهم وقتلوا الأنبياء بغير حق. ومعروف أن قتل الأنبياء بغير حق، لأن الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى، أنبياء الله ورسل الله، فتجروا عليهم وقتلوهم. لكن هذا البيان لبيان شناعة ما هم فيه وقبح ما هم فيه، فقد تمادوا تمادوا في غيهم ووصلوا إلى درجة أو إلى مرتبة هي أقبح وأشنع مما يمكن أن يتصور، إذ أنهم قتلوا أنبياء الله ومع ذلك قتلوهم بغير حق. وقتل الأنبياء والصالحين والأولياء معروف أنه بغير حق، لكن لبيان أن ما فعله أولئك هو بمنزلة من الشناعة والدناعة والقبح والعياذ بالله. نعم. لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ولئلا يظن أنهم جهلوا وأن ذلك صدر منهم عن جهل وعن عدم علم، لبيان أنهم فعلوا ذلك لا عن جهل ولا عن عدم علم، وإنما تمادي وتعدي على الله وعلى أنبياء الله. ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معصية الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعصية يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها ذنب صغير ثم ينشأ عنها ذنب كبير. والذنوب والمعاصي يجر بعضها بعضا، الغفلة ينشأ عنها ذنب صغير، والذنب الصغير يتمادى فيه الإنسان ويصر على الإنسان فيصبح ذنبا كبيرا ويصبح معصية كبيرة، وهكذا. فالذنوب يجر بعضها بعضا والمعاصي يجر بعضها بعضا. ثم ينشأ عن الذنوب والمعاصي وعن الكبائر أنواع البدع والكفر بالله والعياذ بالله. نسأل الله العافية من كل بلاء. قال أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة في كتبها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لقواعد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويقول نحن شعب الله المختار إلى غير ذلك، ويرون أنهم هم الذين يمكن أن يقال لهم إنسان وما عداهم لا يقال له إنسان، يقول نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه إلى غير ذلك. نعم. أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، وبين الله من أهوال صلحهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم. نعم، فبين الله لهم سبحانه وتعالى طبعا هذا القول والتمدح والفخر والاعتزاز من أولئك الذين كانوا على زمان نبينا صلوات الله وسلامه عليه وفي وقت نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن أسلافهم، فالله بين لهم ما كان من أسلافهم ليبين لهم حالهم وما هم فيه وكيف كانوا، فكيف يتمدحون يقول نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله وأحباؤه. وبين الله تعالى من أهوال صلحهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومآل الأمانة، وإذا كانت هذه حالة صلحهم مع أن المظن أنهم أولى وأرقى حالة ممن بعدهم فكيف ظن بالمخاطبين. نعم، إذا كان السلف مع أن المظن فيهم أن يكون أعلى وأرفع وأفضل ممن بعدهم، السلف يقولون أفضل من ممن يأتي بعدهم إلا من من الله عليه، فإذا كان سلفهم بهذه المثابة فكيف بالخلف، سلفهم الذين عاشوا الأنبياء وعاشوا الرسل وإلى آخره بهذه المثابة وعلى هذه الحالة وصدرت منهم هذه الأمور، فأمر السلف يكون أدنى وأقبح من حال أولئك. منها أن نعمة الله للمتقدمين منهم نعمة واصلة للمتأخرين أيضا، ونعم الله للمتقدمين منهم واصلة للمتأخرين إذا هم أحفادهم وذراريهم. والنعمة للآباء نعمة للأبناء فقوتبوا بها لأنهم نعم تشملهم وتأمهم، ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تكافل وتتصاعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعلمه من الشر يعود إلى الجميع. ومنها لأن من إذا عملت الأمة الخير أو بعض الأمة عملت الخير يعود هذا الخير على الجميع، والأمة إذا عمل بعضها الشر والمعاصي وسكت الآخرون يعود شرها على الجميع، لأن الراضي كالفاعل والساكت كالفاعل، نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شهيد العاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. لا، وغير ذلك من الأمور ومن الحكم التي لا يعلمها إلا الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. نسأل الله العلي القدير بوجهه العظيم أن يحفظنا من الزلل. آمين. وأن يحفظنا من الضلالة. آمين. وأن يحفظنا مما وقع فيه أولئك وغيرهم مما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخط الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يهدينا ويصلحنا ويغفر ذنوبنا ويصلح نياتنا وذرياتنا ونسائنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، ويجعلنا من أوليائه ومن حزبه ومن عباده الصالحين، ويجمعنا مع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين في جنات الخلد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. هو برا ما يرجع يعني ولا هذا من المسألة برضو عارف من الأول هو هو إيش دخله بك عنده يعني آخر غيرك ها وين كان المهم إنه ما يدري هو لا ما يدري هو ما يعرف ما دام ما يعرف ما سوى الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني يتجاوز عنه لما يعرف إيش السلام عليكم. السلام الله بالخير يا أبو سفاح الله يا شيخ عمرها ما قال 50 عام توفت زوجها وهي الآن في الحداد 50 عام؟ نعم، لكن متى توفي زوجها؟ زوجها والله بتوفي قبل أسبوع. إيه نعم. أصيبت المرض الجمل من تراجع الطبيب. نعم. فما في مشكلة يعني. وبعدين بنيتها تقول تبغى تاخذ عمرة. لا لا العمر تستوعب يعني العمر يجوز صح، لكن يمكن تزاحم الرجال وإلى آخره ما ينبغي يعني تصبر عن عمره، لكن مراجعة الطبيب لا مانع من هذا ولا بأس به. نعم. جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. الشيخ طبعا العمر جدا في موقف يمشي في موقف معنا يعني. بعد العصر الليل كيف يعني يعني ياخذ عمره يمشي في ريوه ما بعرف في وقت يعني اي Thank you. الله.